السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع سورة آل عمران، وبعدما ذكر الله عز وجل قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وأشار في قوله ذلك نتلوه يعني مما سبق من ذكر قصة أم مريم حينما نذرت أن يكون الذي في بطنها محررا إلى بيت المقدس، ثم حصل ما حصل من قصة ولادة مريم، كذلك ما حصل من زكريا والأحوال التي مر بها، والبشارة أيضا بيحيى، وكذلك بولادة عيسى عليه الصلاة والسلام من أم من دون أب، وهي آية من آيات الله عز وجل العظيمة، وما حصل أيضا من قوم عيسى في تعاملهم مع عيسى ومناكفتهم له وكيدهم الكبار والعظيم في محاولة قتله بعد أن عزموا على الاستمرار في الكفر، كل هذا قال جل وعلا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى، لأن عيسى أصبح يعني محل كلام عند بني إسرائيل، فرموا أمه بالزنا وقالوا بأنها بغي وحاشاها وهي المطهرة من الله سبحانه وتعالى. بين جل وعلا بأن مثل عيسى يعني مثل خلق عيسى كمثل آدم، وهنا ساوى بين عيسى وبين آدم، مع أن خلق آدم أعجب، لكن المقام مقام محاجة وليس مقام تفصيل، والمعنى أن هذا على خلاف الناموس العام، لكن هناك خلق سبق عيسى من حيث الولادة من دون أم ولا أب، فالأولى أن يعبدوا من آدم، لأن آدم خلق من دون أب ولا أم، وأما عيسى فخلق من أم من دون أب، فلماذا لا يؤلهون آدم مثلا أو يعبدون آدم كذلك؟ ولذلك قال جل وعلا إن مثل عيسى، أتى بالمؤكدات، إن مثل عيسى كمثل آدم، آدم الذي هو أبو البشر خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وآدم عليه السلام خلق من دون أب ولا أم، خلقه الله من تراب. وحواء خلقها الله من آدم من ضلعه الأيسر. وعيسى خلقه الله من أم من دون أب. ولذلك هنا بين جل وعلا بأن خلق عيسى ليس بأعجب من خلق آدم ولا أيضا من خلق حواء. وهذه الآية تشير إلى القياس، وأن القرآن مليء بأدلة القياس، القياس الصحيح. وهذا كثير ما يأتي في القرآن، كثير ما يأتي في القرآن. ثم قال جل وعلا ثم قال له كن فيكون، يعني كان بالكلمة. فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. خلق السماوات والأرض والجنة والنار والخلق من الجن والإنس، قال لهم كن فيكونون فكانوا، كن فيكون. ثم قال جل وعلا الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك يعني كل ما مضى إنما هو من الله عز وجل وهو الحق، لأن الله تعالى لا يقول إلا الحق. ومن أصدق من الله حكما، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله يقضي بالحق، يقضي بالحق سبحانه. فكل ما سبق إنما هو حق، والحق المقصود فيه اليقين. فلا تكن من الممترين، والخطاب وإن كان ظاهره للنبي عليه الصلاة والسلام إنما المراد به غير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة قرآنية سبق التنبيه عليها، أحيانا يأتي الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتصور أبدا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام من الممترين الشاكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتيقنين، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا كثير في القرآن، مثل قول الله عز وجل لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال العلماء هذه الآية وإن كان الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام فالمراد غيره، وهذا قول طبعا قول عليه الجلة من أهل العلم، قالوا لأن لا يتصور أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا الناس إلى توحيد الله وعبادة الله أن يشرك بالله عز وجل. كذلك هنا فلا تكن من الممترين، والامتراء هو الشك، الامتراء هو الشك. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولذلك الخطاب لهذه الأمة كلها أن لا يدخلوا في هذا الامتراء والشك، وأن لا يقفوا على شاطئه وحدوده لأنه مهلك، فمن دخل في هذا الأمر أهلكه. ولذلك الإنسان يسلم لله عز وجل، فالله تعالى واحد في ذاته وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته، فهو المعبود حقا جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال جل وعلا فمن حاجك فيه، يعني جادلك في هذا. والمقصود هنا بنصارى نجران الذين جاءوا يحاججون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه في نبوة عيسى وفي ألوهية عيسى. قال جل وعلا إن وفد نصران جاء وفد عظيم من نصارى نجران، وفد نجران هم نصارى نجران فيهم العاقب والسيد وهما كبيرة القوم، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يجادلونه ويمارونه في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم بشرية عيسى وأن الله تعالى هو الخالق، وأن عيسى عبد مربوب مصنوع مدبر هو من خلق الله، وإنما هو رسول عليه الصلاة والسلام. فمن حاجك فيه من بعد ذلك، فيه الضمير يعود إلى خلق عيسى وما حصل من هذه الآية العظيمة التي زلت فيها أقدام القوم من بعد ما جاءك من العلم اليقيني فقل تعالوا، يعني أدعهم إلى المباهلة، هذه تسمى آية المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، لأن هؤلاء أقرب الناس إلى الإنسان، أقرب شيء إلى الإنسان نفسه، ثم ولده، ثم زوجته. وفي الغالب أن الإنسان يحمي أولاده وزوجته ويخاف عليهم، يخاف عليهم ويسعى في صلاحهم ويسعى في حمايتهم. فإذا أبوا إلا المجادلة بالباطل فادعهم إلى المباهلة، والمباهلة هي الملاعنة، أن يدعو الإنسان باللعنة، باللعنة على الكاذب. ولذلك الابتهال في الأصل هو الدعاء باللعن، الدعاء باللعن. قال ثم نبتهل، يعني ندعو على الكاذب باللعنة، أن تنزل عليه من السماء لعنة من الله سبحانه وتعالى. ثم نبتهل يعني ندعو فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني يكون هناك حجاج، يكون هناك مباهلة، فيقول كل فريق يقول يدعو الله عز وجل بأن ينزل اللعنة على الكاذب، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على من يكذب. وأراد يعني نصارى نجران الوفد أرادوا أن يباهلوا، فقال أحد السيدين للآخر والله إنه لنبي، وحذر من أن يدخلوا في المباهلة خشية أن تصيبهم اللعنة، خشية أن تصيبهم اللعنة، فأبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معهم أمين خير أمين حتى يعطوا الجزية، وما اتفقوا عليه من يعني الثياب والأشياء التي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأبعث معكم رجل أمين خير أمين، فقال قم يا أبا عبيدة، أبو عبيدة عامر ابن الجراح، فذهب معهم وأتى بالجزية. وهذه المباهلة يعني لا تقف عند هذا الحد، بل أهل العلم ذكروا بأن المباهلة ممكن يلجأ إليها الإنسان حتى بين المسلمين مثلا بعضهم بعضا، فإذا يعني كان هناك جدال ومراء بالكذب وافتراء وشيء من هذا القبيل والبهتان، والإنسان لا يستطيع دفع هذا وليس عنده ما يدفع به هذه الأشياء، له أن يلجأ إلى المباهلة فيطلب المباهلة. وحصل عند السلف كثير من حالات المباهلة، وغالبا سبحان الله العظيم أن الله تعالى ينزل بأسه وسخطه على الكاذب، بأسه وسخطه على الكاذب، فقد يمسخ قلبه والعياذ بالله ويسلبه الإيمان أو يسلط عليه عقوبة عاجلة، وهذا مذكور. ثم قال جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق، كل ما مضى لهو القصص الحق، ثم ذكر وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، فلا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه جل وعلا، وسبق ذكر معنى هذين الاسمين. ثم قال جل وعلا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، إن تولوا وأدبروا وأعرضوا سواء بقلوبهم أو بأبدانهم فإن الله تعالى عليم بالمفسدين، لا تخفى عليه من عباده خافية جل وعلا. ثم بعد ذلك تبدأ الآيات بذكر دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء، وهذا ما سنذكره في المجلس القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.